قوية يؤثر ولا يتأثر، لأن أمة الإسلام أمة قائدة ينبغي لها أن تقود الأمم كلها ولا تقلد أمة ولا تكون في ذيل الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فعندنا في الإسلام عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عدا ذلك من الأعياد لا وجود له في الإسلام، عيد الميلاد، عيد الشجرة، عيد كذا عيد كذا، هذه الأعياد لا ينبغي المسلم أن يحتفل بها. فقد كان المسلمون حينما هاجروا من مكة إلى المدينة وجدوا يوما كان اليهود يلعبون فيه ويعتبرونه عيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأهم يحتفلون مع اليهود قال لهم: هذا ليس عيدنا أهل الإسلام، عيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن فينبغي الإنسان ألا يقلد الغرب أو الشرق، وإنما ينبغي أن يسير على طريق الله عز وجل. فليس في الإسلام ما يسمى بالاحتفال بعيد الميلاد سواء كان بالأكل أو بغيره. نعم. وعندنا سؤال يقول: هل يجوز للمسلم أن يصلي الضحى أكثر من ركعتين؟ نعم، يجوز للإنسان المسلم أن يصلي الضحى ركعتين وأربعا وستا وثمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى يوم فتح مكة ثمان ركعات، فيجوز أن تصلي إلى ثمان ركعات. أما فضل صلاة الضحى فالعلماء قالوا بثلاثمائة وستين حسنة، ركعتين فقط بثلاثمائة وستين حسنة. معنا اتصال. نعم. السلام عليكم وزير. أخونا أحمد. السلام عليكم وصحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ونفع بكم الأمة. آمين وإياكم، الله يحفظكم ورعاكم. والله عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول: أنا إذا دخلت في الصلاة جهرية مثل المغرب في آخر ركعة، أرفع الصوت شوية من ورا الإمام، هل أقرأ سرا أم جهرا؟ معذرة، أعد السؤال، أرفع الصوت شوية، أرفع صوتك. دخلت في صلاة جهرية. أيوة. وخرج آخر ركعة مع الإمام. آخر ركعة. أنا ملزم بالقراءة سرا أم جهرا؟ حاضر. هذا هو السؤال الأول. أما السؤال الثاني، أنا لي صديق من أهل الذمة يعمل معي بالعمل. نعم. وقد توفى، هل من يعني أعزيه ولا لا؟ يعني أخو خطيب بخاطر ولا لا؟ نعم. لو أنت فيه أجامل ولا لا بس؟ حاضر. بارك الله فيك. وإياك الله يحفظك. أخونا أحمد من أسيوط بارك الله فيه يسأل: عمن أدرك الإمام في صلاة جهرية كالمغرب أو العشاء ولكنه أدركه في الركعة الأخيرة، فأدرك مع الإمام ركعة واحدة ثم قام يأتي باقي له ثلاث ركعات، أيجهر أم يسر؟ من المعلوم أن الصلاة الجهرية فيها الركعة الأولى والثانية جهرا والثالثة والرابعة سرا، فأنت إذا قمت يستحب لك أن تجهر في الركعة الثانية لك، لأن الأولى والثانية جهرا، تجهر بقدر أن تسمع نفسك في الصلاة الجهرية، وإذا أسررت فلا بأس، فإن الجهر في هذه الحالة مستحب وليس بواجب. أما بالنسبة للسؤال الثاني، كيفية معاملة أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين يعيشون معنا في البلد؟ أولا ينبغي للإنسان أن يعاملهم معاملة حسنة ليحبوا الإسلام، ليحبوا الإسلام ويدخلوا فيه. ينبغي أن يبين لهم أخلاق الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يخدمه، فلما مرض الغلام اليهودي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لزيارته. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارة اليهودي. معنا اتصال. أخونا عبر من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ ممكن أسألك ثلاث سؤالات؟ تفضل يا أخانا الكريم، أرفع السماعة ده. أنت انتهي وقته؟ نعم. صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى انتهى وقته؟ لم أسمع شيء، أرفع السماعة. صلاة الضحى تعتقد الأذين للبنات صغيرة؟ نعم. أختنا أم محمد. أخونا عمر المغرب يحاول أن يعاود مرة أخرى معذرة. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أرملة ست، أرملة وعندي ست أولاد. أيوة. وتزوجت بعد جوز الله يرحمه عشان أعول أولادي وقايم على تربيتهم. هل كده ما شاركش الرسول على باب الجنة؟ وارجح ما رسول على باب الجنة. المفروض ان انا كنت قاعدة على اولادي ما اتجوزت، مع اني اتجوزت عشان خاطرهم الاقي حد يعني على تربيته. شكرا. شكرا. حاضر. اخونا محمود. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يسلم حضرتك وبارك فيك. والله انا صليت المغرب لحالي. ايوه. وقمت اصلي ركعتين سنة المغرب. ايوه. وقف واحد من اخي مسلم. صلى جنبي. غيرت النية، صليت المغرب، قلت المغرب صلي جماعة. وشكرا يا شيخ. شكرا لك. حاضر. اما بالنسبة لسؤال اخينا عن معاملة اهل الذمة، كما ذكرت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارة الغلام اليهودي، فمعاملة أهل الذمة باللين والحكمة والموعظة الحسنة هذا يجعلهم يحبون الإسلام. وكنت أنا منذ سنة في أسيوط بعد الثورة مباشرة في محاضرة، وجاءني رجل من أهل أسيوط وقال بأنه نصراني، وقف يعلن إسلامه أمام الجمع في المحاضرة. وبعد ما أعلن إسلامه وبعد المحاضرة سألته لماذا أسلمت؟ هل ناقشك أحد في الإسلام؟ قال لا. هل قرأت عن الإسلام؟ قال لا. قلت لماذا أسلمت؟ قال بأنه من كبار رجال الأعمال وله شركتان، ويشاطره في كل شركة المسلم من حسن معاملة شركائه المسلمين، أحب الإسلام فدخل فيه. فمسألة المعاملة الحسنة نوع من أنواع الدعوة إلى الله، لكن ليس معنى هذا أن تذهب إليهم فتعزيهم في الكنائس أو تجلس معهم يرفعون الصليب، لا، لأن هذا إقرار للشرك. لكن لو أنك واسيته ببعض الكلمات، واسيت أهله ببعض الكلمات بدون النطق بالشرك فلا بأس. نعم. معنا اتصال. أخونا إبراهيم تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بس الله يخليك، أنا عايز مستفسر بس سؤال بس عن الحج بس. تفضل. أخونا إبراهيم قطع الخط. طيب أخونا إبراهيم مرة أخرى. تفضل. أخونا إبراهيم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخ معايا أخوي يعني كثير يعني سب الدين وكذا يعني، وسب في العلماء وكفر. أنا يعني مغاطة يعني، ولا بسكن معاه ولا باكل ولا أشرب معاه يعني. هل أنا آثم يعني كذا؟ هو يصلي أم لا يصلي؟ هو يصلي يعني، بس مش عارف يعني. يعني آخر شيء امبارح سب الذات الإلهية يعني. لا حول ولا قوة، يسب الذات الإلهية، لا حول ولا قوة. بس حول. يعني هو حاليا مش بيتفرج يعني على البرنامج. وعقله عقله جيد ولا عقله في شيء؟ لا عقله تمام. لا حول ولا قوة. تمام. طيب حاضر. أخ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، انا ساعات يعني بكون بصلي المغرب في المسجد او العشاء، فيدخل ورايا احد الناس يعني بكون بصلي السنة البعدية فيدخل ورايا احد اللي الناس يعني عشان يصلي. هل انا اجهر وانا انا اصلي السنة وهو ينوي الفرض؟ هل انا اجهر بالفرض اجهر بالقراءة على اعتبار ان انا ايه بصلي السنة وهو بيصلي الفرض؟ ده اول سؤال. نعم. السؤال الثاني يعني متى ينعقد مجلس شورى العلماء لاختيار احد المرشحين للرئاسة؟ حاضر. شكرا يا شيخ. شكرا. اخت كريمة من المغرب، تفضل يا اختنا كريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هو وقت انتهاء صلاة الضحى؟ أعيد السؤال. وقت انتهاء صلاة الضحى. طيب خلاص. حاضر. أم محمد تقول بأنها أرملة وعندها 6 أولاد وتزوجت، هل معنى ذلك أنها أذنبت أو أنها كان ينبغي أن تصبر على أولادها؟ نقول لا بأس إذا خافت المرأة على نفسها الفتنة أو رأت رجلا يعول أبناءها فتزوجت من أجل ذلك، وعلاقتها بربها علاقة طيبة، فالزواج مباح وليس محرم للمرأة كي تعف نفسها وترعى أولادها، ولكن عليها أن تقوم بتربية الأولاد تربية طيبة على الصلاة والصدق والعفاف ونحو ذلك، وعليها أن تحافظ على صلاة الفجر وجميع الصلوات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها من أهل الجنة. أخونا محمود يقول بأنه صلى المغرب ووقف بجواره رجل، وهو يصلي سنة المغرب وقف بجواره رجل فحول النية أثناء السنة إلى صلاة المغرب. هذا الكلام يا أخي محمود لا يجوز، لا يصح، أنك نويت ركعتين فلا ينبغي تحويل النية داخل الصلاة، وإنما تصلي ركعتين وهو يصلي خلفك وتسلم وهو يكمل. أخونا إبراهيم أخوي يصب الذات الإلهية، أقول يا أخنا الكريم حاول قدر الإمكان مع أخيك بالحكمة والموعظة الحسنة وبإعطائه هدايا والتقرب إليه حتى تملك قلبه، ثم خذه بيده إلى الله عز وجل شيئا فشيئا مع الدعاء الخالص أن يهديه الله تبارك وتعالى للحق. أخونا فوزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك الشيخ وحيد؟ الله يسلم حضرتك وبارك فيك. نسلم عليك بس والله. سلمك الله وبارك فيك. بالله عليك الدعوات لأولادي والله تحفظ القرآن. نسأل الله أن يحفظهم وأن يرعاهم واجعلهم ذرية صالحة مباركة يا رب العالمين. الله يكرمك الدعوات لمصر والله يا شيخ والله. نسأل الله أن يحفظ مصر من كل مكروه وأن يولي علينا خيارنا يا رب العالمين. أخونا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسلم حضرتك وبارك فيك. الأحوال الحمد لله رب العالمين. سامعون؟ أسمعك، تفضل يا أخانا الكريم. يا شيخ أريدك أن تبلغ سلامي وعلى محمد حسان حفظك الله وشيوخ الرحمة جميعا، وأقدم لكم التحية مني ومن سائر المغاربة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويجعلكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأسألك يا شيخي أن تدعو لي بالهداية والتوفيق، وأريد منك رقم هاتفك لكي أسألك عبر الهاتف. بارك الله فيك، والهاتف في الكنترول يمكن أن تأخذه، وجزاك الله خيرا، وأحسن الله أن يحفظك ويثبتك على الحق والإيمان حتى تلقاه، وسلمنا لجميع أخواننا المغاربة جميعا، بارك الله فيكم. أخونا مصطفى. السلام عليكم. ازيك يا شيخ سلام؟ الله يسلم حضرتك. ازيك يا شيخ وحيد عامل ايه؟ خير الله يبارك في حضرتك. والله يا شيخ وحيد والله الواحد في قرب يزيد جدا، وبكره في جلسه كده نسال الله ان يزيل همي وغمي، والله تدعي لي دعوه مخصوصه والله قدام المرئيين والمسمعين والله، ويامنوا ورا جلسه والله مظلوم فيها، نسال الله ان اخذ براءه بكره ان شاء الله باذن الله. ازيل الله ان يفرج همي يا رب، ويبارك لك ويبارك للمشاهدين كلهم يا رب. دعوة كده خالصة من قلبك كده لوجه الله الوجه الكريم أن يزيل همي وغمي ويفرق قربي يا رب. أسأل الله أن يزيل همك وأن يبدلك بعد عسر يسرا وأن يشرح صدرك يا رب العالمين. أخونا أخونا مصطفى يقول قام يصلي السنة البعدية فصلى خلفه إنسان، هل يجهر أم لا يجهر؟ أخواني الكرام بارك الله فيكم، سنة الصلاة السرية سرية، وسنة الصلاة الجهرية جهرية، يعني يستحب فيها الجهر، يستحب ولا يجب. فإذا قمت تصلي سنة المغرب مثلا أو سنة العشاء وقام إنسان يصلي خلفك المغرب أو العشاء جماعة فاجهر، لأنك في صلاة، في سنة صلاة جهرية. ثم يسأل متى سينعقد مجلس شورى العلماء؟ نقول المجلس الآن في سعي حثيث أن يجمع قلوب المسلمين على مرشح واحد حتى لا تتفتت الأصوات، وما ذلك على الله بعزيز. ودعوات إخواننا المشاهدين وأبائنا الكرام وأمهاتنا الفضليات أن يوفق الله عز وجل مساعي مجلس شورى العلماء للتأليف بين قلوب المسلمين حتى يكونوا على قلب رجل واحد، ونسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا سبحانه وتعالى. ولعله سينعقد الأسبوع القادم إن شاء الله، ويكون إن شاء الله هناك بيان بإذن الله تعالى. أختنا كريمة من المغرب تقول متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ وقت صلاة الضحى يا أختنا الكريمة يبدأ من بعد شروق الشمس بعشر دقائق إلى قبل الظهر بثلاث دقائق، هكذا حدد العلماء العشر دقائق ارتفاع الشمس مقدار رمح يعني ثلاثة أذرع، والثلاث دقائق وقت ما تكون الشمس في كبد السماء تماما ثم تزول بين كبد السماء والزوال حوالي دقيقتين أو ثلاثة كما يقول الحافظ ابن حجر في الفتح. فينبغي الإنسان أن لا يصلي قبل الظهر بثلاث دقائق، فهذا وقت من أوقات التحريم. نعم اتصال أخونا عماد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ وحيد؟ الله يسلم حضرتك وبارك فيك. إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك لك يا شيخ، معلش كان لي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأولاني بس ربنا عليه السلام بيقول حديث معناه يعني إن اللهم صل على النبي، معلش سامحنا متوتر شوية. بيقول لك لو على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت بإذن الله، ولو على ماء المرأة ماء الرجل أنست بإذن الله، فكنت عايز أفهم معناه دي حاجة. تاني سؤال. نعم. اللهم صل على النبي، ان زوجتي كان فيه اللهم صل على النبي اصابتها عين، فكل ما تروح للدكتور وتاخد علاج ما فيش فايده، فهي مش راضيه، قلت لها تجيب الماء اللي حساسيتك دي تتوضى بيه، وتجيبيه تتوضى بيه، فمش راضيه تسمع الكلام، فمش عارف الحل ايه يا شيخ لو سمحت، ودلنا بالله عليك يا شيخ. حاضر ان شاء الله، صلى الله يبارك فيكم ان يحفظكم، جعلكم اسره طيبه مباركه يا رب العالمين يا اله الاولين والاخرين. اخونا علاء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ انا؟ الله يسلم حضرتك وبارك فيك. بارك الله فيك واياك الله يحفظك. بقول لحضرتك ايه؟ نعم. عاوزين نعرف يعني المنهج بتاع حضرتك في التعليم، يعني بالاخص صحيح البخاري واللغه العربيه يعني عبر الهاتف، لان انا من المنيا. من المنيا. حاضر حاضر ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ، وعاوزين رقم المنسق بتاع حضرتك. حاضر ان شاء الله، بارك الله فيك، اطولك ان شاء الله. اخونا احمد من بلجيكا تفضل يا اخونا احمد. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور الشاشة فضيلة الشيخ. أدنكم أحمد كتاني من بلجيكا. أنار الله قلبك يا شيخ أحمد، أنار الله قلبك. أنا يبارك في عمرك، استغنى لك يا شيخ وحيد، نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك وأن يحفظك وأن يمتعك بالصحة والعافية. آمين وإياك، آمين وإياك شيخ أحمد، ربنا يحفظك. الله يبارك لك في عمرك. مش هطول على فضيلتك، إحنا الآن على الهواء، أود من فضيلتك يا ريت توضيح لمسألة قضية الصلاة عندنا إحنا هنا في بلجيكا. في تأخير في قضية غياب الشفق الأحمر، وبنصلي العشاء تقريبا قرابة الساعة 11:30، والمجلس العلمي اجتمع من يومين عندنا في قضية شهر رمضان إن شاء الله تعالى، ربنا يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير. فيبدو أنه حيكون في مقترح على أنه بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة العشاء الآن بيجمعوا، ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء نظرا لتأخير وقت صلاة العشاء، وصلاة الفجر بتكون في وقت قريب يعني قرابة بين صلاة العشاء وصلاة الفجر 3 ساعات ونصف. فالسؤال شيخنا الحبيب الآن، المجلس العلمي يحاول انه يقول انه الناس تصلي صلاة المغرب في البيت وتأتي بعد صلاة المغرب بنصف ساعة واربعين دقيقة ثم يصلون العشاء وصلاة التراويح. فالسؤال هنا، هل نسير بهذا ونقول للناس لا تأتوا إلى المسجد تصلون في البيوت نظرا أنه حيكون في تأخير، أو ماذا نفعل؟ في الحقيقة المسألة فيها يعني ما أدري. أخنا أحمد بارك الله فيك، ما الفرق، كم الفرق بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، كم ساعة؟ الفرق ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء أكثر من ساعة ونصف. هو نفس الوقت هنا موجود عندنا في مصر، نفس الوقت ساعة ونصف. طيب حاضر. أخونا إسلام من فرنسا، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ وحيد؟ أهلا ومرحبا بحضرتك. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. والله الذي لا إله غيره الشيخ وحيد، حينما أرى أنت والشيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ علي السالون أقسم بالله العلي العظيم يلين قلبي، لماذا لا أعرف؟ وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم، وأشكرك شكرا جزيلا على اهتمامكم بتعليم الشباب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أسألك بعض الأسئلة والله لو سمحت لي يعني يا شيخ الكريم. أول سؤال، أنا مقيم في فرنسا هنا، وهي طبعا كل واحد يكون له حساب في البنك، لأن الفضل هنا الشيكات تقول الشيك تحطه في الحساب بتاعك يخرج لك فلوس. فانا الحساب بتاعي لقيت فيه زيادة ما يقرب مثلا 3000 يورو تقريبا، يعني 3000 يورو. فانا طبعا انا مش عارف اتصرف ازاي، يعني مش عارف. انا ليا بس الرجل اللي انا بشتغل معاه هو ده اللي بيحول لي فلوس، ده اللي بيحول لي فلوس في الحساب بتاعي. فانا سالته وقلت له يعني مثلا ممكن يكون راجع حساباتك، قال لي لا انا ما حولتش اي شيء، فمش عارف اعمل ايه. يعني عايز ارد على ديك. السؤال الثاني، هل يجوز للراجل ان يتزوج بدون ولي ولا نفسه في نفسه؟ ما اظن. ارفع صوتك شويه اخانا اسلام، ربنا يحفظك، ارفع صوتك شويه. ماشي سمحت انت الاسئله ولا اعيد الاسئله؟ سؤال الشيكات ماذا قلت فيه؟ سؤال الشيكات، اقول لك ان انا يعني لقيت ما يقرب من 3000 يورو زياده في البنك في الحساب بتاعي، فاتصلت بالراجل لان هو بيحول لي الفلوس اللي انا شغال معاه. قلت له يعني انت حولت لي فلوس، راجع حساباتك. قال لي انا ما حولتش اي فلوس زياده، حساباتك مظبوطه. فأنا أعمل إيه في الوقت ده؟ سمحت السؤال جيدا؟ السؤال واضح جيدا. وأنت لا تعرف مصدر التحويل أو أنها هي الربح أم أنها ربح ربوي زاد عليها؟ لا لا لا لا لا لا، لا يوجد ربح، لا يوجد ربح يا شيخ، لأن أنا أحط الفلوس أخذها بعدها كم يوم، يعني لا يوجد ربح البنك، بل هم يأخذون براءة. نعم. وأنا لا أترك أموالي كثيرا في البنك اللي تتضاعف. حتى في مصر انا كنت وضعها في مصر في بنك ربا، بس حينما علمت يعني حتى هو اصلت الفوائد كانت ما يقل 12000 جنيه، فخلصت منها بفضل الله تبارك وتعالى. اما السؤال الثاني، وهذا يعني اشكر الله تبارك وتعالى لكم لانكم انتم يعني علمتونا علما قيما، يعني اسال الله تبارك وتعالى ان يجزيكم عنه خير الجزاء. اما السؤال الثاني، هل يجوز للرجل ان يتزوج بدون ولي أم ينطبق عليه حكم المرأة في هذا الأمر؟ وأقول لك يعني بدون ولي كيف يعني؟ عفوا بدون ولي كيف يعني؟ يتزوج للمرأة بدون ولي للمرأة ولا بدون ولي له هو؟ لا له هو، له هو. يعني يتزوج بنفسه هو؟ يتزوج بنفسه. مثلا يتزوج بنفسي بدون مثلا يعني مثلا انا لو عايز اتزوج فيني يجوز لي انا ولدي مش معايا ممكن اخبره وخلاص ولا حتى بدون ما اخبره؟ طبعا انا ما بسالش بنفس المنطق يعني، بس يعني انا اسال ان لابد يكون لي ولي ولا لا؟ لا لا يشترط للرجل لا يشترط للرجل ان يكون له ولي، هذا الشرط للمرأة فقط. اوكي ما فيش مشكلة ماشي يا شيخ، بس يعني اقول لك يعني اطلب منك الدعاء، لا اريد انا ان اطيل اكثر من ذلك، ولكن والله الذي لا اله غيره اني احبك حبا لا يعلمه الا الله، واسال الله تبارك وتعالى لك التوفيق وان يجعلك ويرزقك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. امين واياك وجميع المشاهدين والمستمعين يا رب العالمين. يا ربنا جزاك الله خيرا، حبك الله لدى احببتنا فيه وبارك فيك. نقول بالنسبة لأخينا إبراهيم، نسأل الله أن يحفظه وأن يرعاه وأن يثبته على الحق والإيمان، وأخونا مصطفى كذلك نسأل الله أن يفرج همه ويزيل كربه يا رب العالمين. أخونا عماد يسأل سؤالين، ما معنى حديث إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثى بإذن الله؟ لعل هذا ما يسميه العلماء بقضية الاستعلاء في الصفات المستعلية والصفات الأخرى المختفية، يعني إذا غلبت صفات الرجل صفات ماء الرجل صفات ماء المرأة كان الطفل ذكرا والعكس، وهذا أمر أصبح واضحا الآن من ناحية الطبية بفضل الله عز وجل. ثم يسأل السؤال الثاني، يقول بأن زوجته مريضة ولا يجدي فيها العلاج، وهو يظن أو يغلب على ظنه أنها محسودة، ويقول لها لتغتسل لك المرأة التي حسدتك. نعم الاغتسال أو وضوء العائن ثابت صحيح، وأحب أن ننبه على الفرق بين العين والحسد، فالحسد لا يكون إلا من نفس شريرة تتمنى زوال النعمة، أما العين فقد تحدث حتى من الرجل الصالح، والعين معناها الإعجاب، قد يعجب الإنسان بشيء فلا يبرك عليه فيصاب بالعين، ولذلك قالوا قد يصيب الإنسان ولده بالعين أو سيارته بالعين أو بيته بالعين أو مصنعه بالعين إذا أعجب به ولم يبرك عليه، ولذلك ينبغي الإنسان إذا أعجب بشيء أن يقول اللهم بارك فيه وبارك عليه، لما ثبت في سنن أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي أعان آخر هل بركت عليه، أي دعوت عليه بالبركة، يعني يقول اللهم بارك في هذا الشيء وبارك عليه. بعض الناس يقولون ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا ليس صحيحا. قصة أهل الكهف دي كانت مناقشة بالرجل الكافر ورجل مسلم لا علاقة لها بالحسد والعين، لكن الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم هل بركت عليه، أي دعوت عليه بالبركة. ونقول يا أخانا الكريم، إذا لم تتوضأ المرأة التي يغلب على الظن أنها أعانتها فعلاج العين سهل جدا، أن تجمع الكفين وتقرأ المعوذات وتنفث وتمسح على جسدها 3 مرات صباحا ومساء لمدة أسبوع، كل ذلك سيزول بإذن الله تعالى. أخونا علاء بارك الله فيه يقول ما هو المنهج في التعليم عبر الهاتف؟ تعرفون أن المشايخ والعلماء والدعاء انطلقوا بعد الثورة انطلاقة عجيبة في المحاضرات والدروس والدورات العلمية ونحو ذلك، والشباب مشتاقون لتعلم العلم الشرعي بفضل الله تبارك وتعالى، فعندنا أماكن لطلبة العلم أكل وشرب مجانا ويجلسون عندنا لطلب العلم، وهذا موجود عند الشيخ مصطفى العدوي وعند كثير من المشايخ بفضل الله. أيضا في عندنا دورات علمية بنجمع فيها العلم كله في 2 أو 3 بشرط أن يكون 10 ساعات كل يوم، وهذا لا نعقده في محافظتنا فقط بل نعقده كل أسبوع في 3 أو 4 محافظات من محافظات جمهورية مصر العربية. والنوع الآخر مسألة أن يحفظ ويأتي كل شهر يسمع، فإذا انتهى من حفظ كتاب أخذ إجازة مختومة في هذا الكتاب لكي يدرسه أو يحفظه غيره. أخونا تكلم عن منهج التعليم عبر الهاتف. عندنا منهج عبر الهاتف للموظفين والمشغولين الذين لا يستطيعوا أن يتفرغوا لطلب العلم. نقول لهم مثلا أعطنا ساعة واحدة من وقتك يوميا، وعندنا كل شيخ من المشايخ يتابع حوالي 10 عبر الهاتف، يحدد لهم يوما في الأسبوع ويحدد كتابا في العقيدة مثلا يحفظ منه كل يوم 3 أسطر، يبدأ في الأسبوع 3 صفحات يسمع حتى إذا انتهى من كتاب العقيدة الطحوية، مثلا متن العقيدة الطحوية انتهي منه يسمع حوله، ونعطي في إجازة ثم ننتقل إلى كتاب في الحديث وكتاب في الفقه وكتاب في الأصول وكتاب في السيرة وهكذا عبر الهاتف. وسوف أعطيك إن شاء الله الآن أعطيك الآن تليفون الشيخ الذي ستتابع معه عبر الهاتف بإذن الله تعالى. معنا أخونا وليد من أستراليا، فينقطع الخط. أخونا أحمد بارك الله فيه من بلجيكا يسأل عن قضية الشفق الأحمر. قضية وقت العشاء يا إخواني اختلف العلماء فيها على قولين. وقت العشاء متى يبدأ وقت العشاء؟ الحنفية رحمه الله قالوا بأن وقت العشاء لا يبدأ إلا بعد غياب الشفق الأبيض، والجمهور الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله يرون أن وقت العشاء يبدأ من غياب الشفق الأحمر. لكي تتصور المسألة معي، مكان غروب الشمس حينما تغرب الشمس يظل هناك شفق أحمر مدة معينة، ثم يغيب هذا الشفق الأحمر ثم يظهر شفق أبيض مكانه مدة معينة، ثم يغيب الشفق الأبيض ثم تظهر الظلمة. إذن عندنا بعد غروب الشمس شفق أحمر ثم شفق أبيض ثم ظلمة، واضح؟ تمام. الجمهور يقول إذا غربت الشمس يظل وقت المغرب إلى غياب الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر وبدأ الشفق الأبيض أذن المؤذن لصلاة العشاء، هذا قول الجمهور. قول الحنفية لا، يظل وقت المغرب ممتدا إلى غياب الشفق الأبيض. ومع أن المسألة فيها خلاف إلا أن قول الجمهور أقوى لقول ابن عباس حيث صرح بالشفق بلون الشفق، هل هو الشفق الأحمر أو الأبيض؟ اختلف العلماء. ابن عباس يقول إيه؟ ووقتها إلى غياب الشفق الأحمر، فكلمة الأحمر التي صرح بها ابن عباس فصلت في الخلاف. إذن قول الجمهور أقوى من قول الحنفية رحم الله الجميع. أختنا مجدة من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا مجدة تفضلي بارك الله فيك. أنا عايز أتصل حضرتك عشان أنا تعبانة وعايز أكلمك. ممكن ترفع صوتك بعد إذنك؟ ايوه اختنا مجدة تفضل ارفع صوتك. ما انا عايزه تليفون حضرتك اكلمك مكالمه شخصيه. طيب خدي التليفون من الكنترول، اقطع التليفون في الكنترول. تليفوني يا اخواني على الكنترول وعلى الموقع، حتى التليفون على الموقع موجود وعلى الكنترول 0150 618 50. اخونا حسام من الاردن تفضل. معلش بدي اسال شيء بس السؤال كده معاك. تفضل يا اخي حسين. تفضل حسين. تفضل بارك الله فيك سؤالك. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش بس يا شيخ كان بدي اسأل سؤال بس. ايوه اغلق بس التلفاز وتكلم من الهاتف حتى اسمعك بارك الله فيك. ماشي يا شيخ ربنا يطول لنا في عمرك يا رب. أبداً. والله انا يعني كنت بصلي على طول. نعم. وكنت بحلم يعني ايه، كان بيجي لي حلم كده، كنت باجي تاني يوم الصبح او ثالث يوم كان الحلم بيتحقق. نعم. فخففت من الصلاه. فبقى يجي لك كوابيس بالليل. معلش بس انا عاوزك يعني ايه تدلنا على الصح. يعني انت تصلي الان ولا لا تصلي يا اخانا حسام؟ والله انا عشان ما اكذبش عليك يا شيخ انا يعني اوقات اوقات يعني. وبدات الكوابيس والاحلام المزعجه الان. الله ينور عليك يا شيخ ربنا يطول لنا في عمرك يا رب. ولما كنت بحلم حلم كان بتفسر لي بالكامل. يعني لو حلمت حلم خير كان بيجيلي بالظبط، يعني الاشخاص اللي كنت بحلم بها كان بيجي. طيب يا اخنا حسام. حاضر. اخونا احمد من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا فيه. واسأل الله ان ينير وجهك وان يرفع قدرك وان يزيدك علما. امين امين واياك الله يحفظك. واسأل الله ان يبارك لنا فيك. امين واياكم بارك الله فيك. والله يعني عندي بعض الاسئلة في مجالك السريعة. تفضل حضرتك. متى يدعو للميت عند الدفن؟ هل بعد ان يغلق عليه باب القبر ام قبل ان يغلق؟ حاضر. السؤال الثاني. نعم. رجل عنده سيارات يجعل ناس يعملون عليها، فهل هذه عليها زكاة مال او زكاة او اي زكاة؟ سيارات اجرة يعني؟ نعم سيارات اجرة. نعم ايوه. والسؤال الثالث، يعني متى ستجتمع مجلس الشورى العلماء ليختار لنا رئيسا يعمل بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أن بعض الناس يعني لا يجلون بعض هذه الرئاسة بعد الأمر الذي حدث؟ ونرجو من سيادتك أن توضح لنا بتوسعة ما الحاكم الذي نختاره حتى يدلنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا. وجزاك الله عنا على المسلمين كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر بارك الله فيك. نعود إلى بعض الفتاوى لإخواننا أو جواب بعض الأسئلة. أخونا إسلام من فرنسا يقول وجد في حسابه 3,000 يورو لا يدري مصدره. أقول يا أخانا الكريم، إذا كنت لست على يقين من أن هذا المال مالك فبلا شك أنه دخل في حسابك بحساب الخطأ، ولذلك فينبغي أن تتبرع عنهم، أن تقبضهم لأنهم في حسابك، ثم تتخلص منهم للفقراء والمساكين، وتبدأ بأقاربك وأرحامك فهم أولى بالصدقة من غيرهم، فالصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. أخونا إسلام أيضا فرنسا يقول هل يجوز أن يتزوج الرجل بدون ولي؟ أما المرأة فلا بد أن يزوجها وليها، أبوها أو أخوها أو عمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرأة الذي يحسنه، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. أما الرجل فيجوز أن يتزوج بنفسه، يضع يده في يد الولي ولي المرأة ويزوج نفسه، أو أن يوكل عنه من يزوجه، لكن لا يشترط أن يكون له ولي. أيضا بالنسبة لأخينا حسام من الأردن الذي كان يصلي ويحافظ على الصلاة ثم قصر في الصلاة وبدأت الكوابيس تأتيه، قل يا أخوانا حسام، أظن أن الله عز وجل يحبك ويذكرك لكي ترجع إليه، لا بد أن تعود إلى الصلاة، لا بد أن تصلي الفجر في وقته في جماعة وجميع الصلوات حتى يعود لك انشراح صدرك وتعود لك بسمتك وسعادتك. والله يا أخواني أنا أحيانا أقول لو لم يفرض الله علينا الصلوات الخمس كيف سيكون حالنا؟ الصلوات الخمس هذه بغض النظر عن الأجر والثواب الذي فيه هي راحة للنفس وانشراح للصدر. انظر إلى الإنسان الذي يكد ويعمل من الصباح إلى الظهر في الدنيا ثم يتوضأ ويصلي الظهر جماعة، يشعر بطمأنينة وسعادة وراحة وإقبال على الله جل وعلا، ثم يقوم يذهب إلى بيته وعمله فتأتي صلاة العصر فيصلي الصلاة الوسطى العصر فأشعر براحة وطمأنينة. لماذا؟ لأن بين الصلوات الإنسان قد يقترف غيبة أو نميمة أو خطأ، كل بني آدم خطاء، فتأتي الصلوات فتمحو ذلك كله. وفي حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. إذن أولا يجب أن تلجأ إلى الله أخانا الكريم وأن تعاهد ربك من الآن كي تصلي وتحافظ على الصلاة، وإن شاء الله ستشعر بالسعادة والراحة والطمأنينة إن شاء الله تعالى. أخونا أحمد من الجيزة يسأل متى ندعو للميت عند الدفن. إذا دفن الميت ووضع في قبره وأسدل الناس عليه التراب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. والدعاء للميت يدعو كل واحد في سره، لا يدعو أحد الناس والباقي يؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وإنما أمرهم بالدعاء وسكت فدعا في سره، ودعا الصحابة كل في نفسه. ولم يثبت فيما أعلم على حد علم القاصر أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات دعا وأمن الصحابة، وقد دفن كثيرا من الناس، وبرغم ذلك لم يثبت هذا. فينبغي أن نتمسك بالسنة. أحد الناس قد يذكر على القبر ثم يقول: يا إخواني ادعوا لهذا الميت بالتثبيت والتوفيق والسداد، وقولوا: اللهم ثبته عند سؤال الملكين، اللهم لقنه حجته، اللهم اغفر له وارحمه، ويسكت والكل يدعو في نفسه. نعم. أخونا حسام من السعودية، أخونا هشام من السعودية عفوا، تفضل يا أخونا هشام. طيب انقطع الخط. أخونا أحمد من الشرقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك الدعاء يا شيخ بالهداية وحسن الختمة بالله عليك يا شيخ وحيد. نسأل الله أن يثبتنا وإياك عن الحق حتى نلقاه، وأن يهديك إلى الطريق المستقيم، وأن يجعلك من أوليائه الصالحين يا رب. أسألك الدعاء في كل فرض في الصلاة يا شيخ حسن أفكر. ربنا يحفظك، وأنت كذلك لا تنسنا من صالح دعائك بظهر الغيب. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب وكل الله عند رأسه ملكا، كلما دعا قال الملك آمين ولك بمثل. نعم. أخونا أحمد من القاهرة. آمة الله من القاهرة، تفضلي يا آمة الله. قطع الخط ولا معنا؟ أخونا محمود من الإسكندرية. السلام عليكم وحيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت وحيد أستاذن حضرتك، كان حصل خلاف بين صاحبي وكده، فهو أنا بجيب له حاجات وكده، فهو راح لي قال عليه الطلاق لو إن أنا ما تجيبوش أي حاجة تاني. فهو يعني الشخص ده يعز عليا، فهل في كفارة للحلفان اللي هو حلفه إن أنا أقدر أساعده وأجيب له أنا كده من بلد جنب بلدنا يعني وكده بعيد يعني؟ حاضر أجاوب حضرتك. أمة الله انقطع الخط مرة أخرى. طيب أخونا أحمد من الجيزة أيضا يسأل عن سيارات الأجرة، هل عليها زكاة أم لا؟ أقول يا أخونا أحمد بارك الله فيك، سيارات الأجرة العلماء يقولون إذا كان هناك سيارات يعمل عليها الإنسان بالأجرة أو يأتي بسائق يعمل عليها بالأجرة، فالزكاة ليست في السيارة ذاتها، وإنما في نمائها، في نماء السيارة. يعني إذا عملت السيارة يوم تدخل 1000 جنيه ويوم 50 جنيه ويوم 100 جنيه وهكذا، وينفق منها على أولاده، المتبقي والمدخر منها في نهاية العام إذا زاد على نصاب الفضة 5 أواقي والأوقية 40 درهما يعني 200 درهم، والدرهم 3 جرام من الفضة يعني 600 جرام من الفضة، والجرام ب10 جنيه تقريبا الآن في مصر، جرام الفضة يعني 6000 جنيه، لو ادخر في آخر السنة 6000 جنيه يخرج عليها الزكاة على كل 1025. أقل من 6000 لا زكاة فيها. وكذلك رواتب الموظفين، واحد بياخد 3000 في الشهر أو 1500 أو 500 ينفق منها على أولاده ويدخر، إذا في نهاية العام ادخر 6000 فأكثر فعليه الزكاة. كذلك عيادات الأطباء في آخر السنة إذا توفر مع 6000 فأكثر، كذلك الخياطين كيف يخرج الزكاة، الخياط والسباك والحداد والمهن ونحو ذلك، في أشهر يأخذ كثيرا وأشهر لا يربح كثيرا وينفق أولادها بقية في نهاية العام ستة آلاف. فأقول الجن المصري يعني ما يساوي 600 جرام فضة من البلد. فأكثر يحب